بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ولازلنا في كتاب الفرائض، وكلامنا هنا على العصبة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. تقدم معنا ذكر أصحاب الفروض، الأنصبة المقدرة في كتاب الله عز وجل. والعصبة، العصبة من يرث بلا تقدير، ليس له فرض مقدر، يرث بلا تقدير، يأخذ الباقي، يأخذ المال كله كما سنبين. وهؤلاء العصبات، العصبات على 3 أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة مع الغير، وعصبة بالغير. عصبة بالنفس، العصبة بالنفس كل ذكر نسيب يرث بلا تقدير، إضافة إلى المعتق والمعتقة. العصبة بالنفس، الرجال الوارثون كلهم يكونون عصبة بالنفس، إلا الزوج والأخ لأم. الزوج صاحب فرض ولا يكون عصبة، الأخ الأم صاحب فرض ولا يكون عصبة. أما بقية الرجال فكلهم يكونون عصبة، يعني الابن يكون عصبة، الأب له أحوال، تارة يكون عصبة فقط أو عصبة وصاحب فرض، الجد له أحوال كالأب، الأخ الشقيق يكون عصبة، ابن الابن يكون عصبة، الأخ الأب كذلك. فالرجال كلهم عصبات بأنفسهم، إلا الزوج له فرض مقدر، والأخ لأم. العصبة بالنفس. وعندنا العصبة مع الغير، وسيأتي هذا في الأخوات مع البنات. وعندنا العصبة بالغير، 4 أصناف سيأتي ذكرهم. حكم العصبة بصفة عامة، حكم العصبة، عفوا، العصبة بالنفس، حكم العصبة بالنفس أن العاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا وجد مع أصحاب فروض أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يبق شيء من أصحاب الفروض لم يأخذ شيئا. مثاله: مات رجل وترك ابنا فقط، ابنا، هذا الابن يأخذ التركة كلها. العاصب إذا انفرد، انفرد يعني بدون أصحاب فروض. طيب، وترك ابنين، الابنان يأخذان التركة كلها. مات وترك أباه فقط، الأب يأخذ التركة. فالعاصب إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا وجد مع أصحاب الفروض أخذ الباقي إن وجد شيء. مثلا: مات وترك زوجته وابنه، مات وترك زوجة وابنا، الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، الثمن للزوجة، والابن يأخذ كم؟ يأخذ الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. مات وترك بنتا وعما، البنت تأخذ النصف فرضا والعم يأخذ الباقي تعصيبا. أو ترك بنتا وأخا شقيقا، أخا للميت، فالبنت تأخذ النصف والأخ يأخذ الباقي. فالمهم أن العاصب. طيب، أما إذا أصحاب الفروض، إذا استغرقت الفروض التركة فلم يبق شيء لم يبق شيء للعاصب، سقط. المؤلف سيقول هنا الآن: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، ما بقي بعد الفروض. مثلنا: ترك بنتا وأخا شقيقا، ترك بنتا وعما، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض سقط. مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم. ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم لها، الزوج سيأخذ النصف لعدم الفرع الوارثي، والأخت الشقيقة أخت الميت الشقيقة إذا انفردت تأخذ كذلك النصف. ما الذي بقي؟ نصف للزوج، نصف للعم، عفوا نصف للزوج، نصف للأخت الشقيقة. فالعم الذي هو العصبة يسقط. هنا يقول: إن لم يبق شيء أي من التركة بعد أصحاب الفروض سقط. لكن ما معنى مطلقا هذه؟ سقط مطلقا، مطلقا أي في المسألة المشركة وغيرها، في أي مسألة يقصد المؤلف، في أي مسألة إذا استغرقت الفروض التركة فإن العاصب لا يأخذ شيئا حتى في المسألة المشركة، لأن هذه محل خلاف بين الفقهاء، المسألة المشركة هذه حتى عمر رضي الله عنه قضى فيها بقضاءين، قضى ثم تراجع في القضاء الثاني. المسألة المشركة صورتها: ماتت امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، هذه سنكتبها. ماتت عن زوج، هذه ماتت عن زوج وأم وأخت لأم، إخوة لأم، إخوة وإخوة لأم، ثم إخوة أشقاء. فنحن في أي مسألة نبدأ بأصحاب الفروض، وهي مرتبة هكذا أصحاب الفروض. الزوج هنا له النصف لعدم وجود الفرع الوارثي، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم أصحاب فروض في القرآن لهم الثلث، يأخذونه بالتساوي واحد على ثلاثة. الآن نصف وسدس وثلث، هل بقي شيء من الواحد الصحيح؟ سبق أن قلت لكم أن السدس زائد الثلث هذا يساوي النصف، فمن غير أن تحسب المسألة، المسألة انتهت، لم يبق شيء للإخوة الأشقاء، هم عصبة، لو كانوا أصحاب فروض لأعطيناهم ولا عالت المسألة، لكن عصبة فيسقطون. فعمر رضي الله عنه جاءت له هذه المسألة فأسقطهم، فجعلوا يقولون لإخوة الأشقاء إخوة أشقاء الميت، يعني أمهم واحدة، وهو الإخوة لأم أي من أم الميت، فهؤلاء وهؤلاء والميت أمهم واحدة، فجعلوا يقولون: هب أن أبانا حجرا، أليست أمنا واحدة؟ يعني لماذا لا تعطينا مثل ما تعطي الإخوة لأم، تدخلنا معهم في الثلث؟ وفيها روايات: هب أن أبانا كان حمارا، سموها المسألة الحمارية، هب أن أبانا كان حجرا أو حجرا في اليم، يسموها الحجرية واليمية والمشركة والحمارية، أليست أمنا واحدة؟ صحيح أمكم واحدة، لكن هؤلاء سبحان الله أصحاب فرض وأنتم عصبة. لو أنه يعني لاحظوا، لو أن المسألة هذه ما فيها أم ولا زوج، ومات الإنسان عن إخوة لأم وإخوة الأشقاء، هل ستقولون أمنا واحدة؟ الإخوة الأم سيأخذون الثلث، والإخوة الأشقاء سيأخذون كم؟ الباقي كله، الثلثين. فأنتم ميزكم الله بأنكم عصبة وهؤلاء أصحاب فرض. فالمذهب سار على قضاء عمر هذا رضي الله عنه، أنه ما دمتم عصبة حتى لو كانت أمكم واحدة، فإن الأحكام تختلف. فإذا انتهت الفروض، استغرقت الفروض التركة الواحد الصحيح، فسقط العصبة حتى في المسألة المشركة هذه. ثم إن عمر رضي الله عنه جاءت له مسألة بعد ذلك فقضى فيها بالتشريك، شرك بين هؤلاء هؤلاء، وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله. أما المذهب فعلى قضاء عمر الأول. فالمؤلف هنا يقول سقط مطلقا، يعني حتى ولو في المسألة المشركة أو المشتركة أو الحجرية. قال وإذا انفرد العاصب، إذا انفرد أخذ جميع المال، يعني إذا انفرد العاصب، انفرد أي بدون أصحاب الفروض، يعني سواء كان شخصا أو مجموعة. نقولنا مات وترك ابنا سيأخذ، مات وترك ابنين سيأخذان التركة كلها. المقصود انفرد، انفرد عن أصحاب الفروض. لكن للجد والأبي ثلاث حالات، أي مع أن الجد عصبة والأب عصبة، لكن له ثلاث حالات، لأنه تارة يرث بالفرض أو بالتعصيب كما سنرى. قال فيرثان بالتعصيب فقط، ثم قال وبالفرض فقط، ثم قال وبالفرض والتعصيب. إذن أحوال الأب ثلاث، والجد مثله، إما أن يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط، أو إما أن يرث بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط أو بالفرض والتعصيب معا. قال فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد. الولد هنا تشمل الذكر والأنثى، ابن أو بنت. وولد الابن وعدم ولد الابن، ابن الابن أو بنت الابن، يرث بالتعصيب. مثاله لو مات مثلا الميت وترك أبا فقط، الأب سيأخذ التركة كلها تعصيبا. وبالفرض فقط مع ذكوريته، إن كان هناك فرع وارث ذكر فالأب أو الجد سيأخذ فرضا وهو السدس فقط، أي بلا تعصيب. يعني مات الإنسان وترك أبناء ذكورا وترك أباه، أو ترك ابنا واحدا وترك أباه، فالأب يأخذ السدس فرضا. فالأب يأخذ الفرض فقط وهو السدس مع ذكورية الفرع الوارثي، ابن ابن أو ابن مباشر. وبالفرض والتعصيب مع أنوثته، مات الرجل وترك بنتا وترك جدا، البنت لها النصف، والأب والجد هذا أو الأب أو كان هذا أو هذا له السدس فرضا والباقي تعصيبا. مع البنت سيرث بالفرض والتعصيب، له السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن هذا حال الأبي وحال الجد، لهم أحوال مميزة. قال وأخت فأكثر مع بنت، هنا ينتقل إلى العصبة مع الغير. العصبة مع الغير هذا يكون للأخت أو الأخوات الشقيقات، أو لأب مع البنات أو مع بنات الإبن. يعني هو في الحقيقة لصنفين، العصبة مع الغير لصنفين، الأخت الشقيقة أو الأخوات، أو تقول الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، أو الأخت لأب واحدة فأكثر، مع من؟ مع البنات أو مع بنات الابن. هذه عصبة مع الغير. ما معنى عصبة مع الغير؟ يعني تأخذ البنت أو البنات، أو البنت أو بنات الابن نصيبهن، ثم الباقي يكون للأخت الشقيقة أو للأخت لأب. أخت شقيقة وأخت، يقول وأخت فأكثر، أخت أي شقيقة أو لأب، شقيقة واحدة أو فأكثر، أو لأب واحدة أو فأكثر. وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر، مع بنت فأكثر أيضا، أو بنت ابن فأكثر، يرثن ما فضلا، يرثن ما فضلا، بشرط، بشرط ألا يكون مع الأخت أخ يعصبها، ألا يكون مع الأخت أخ، فإن كان لها أخ عصبها واقتسم الباقي تعصيبا. طيب ما مثاله؟ أولا كقاعدة، النساء عموما النساء كلهن صاحبات فرض إلا المرأة المعتقة، إذا أعتقت عبدا تكون عصبة كما سيأتي، النساء صاحبات فرض. ولكن يعني النساء ليسوا عصبات بأنفسهن، لكن النساء يكن عصبات مع الغير كما ذكرنا، أو عصبة بالغير كما سيأتي. العصبة مع الغير كما سمعت، أخت شقيقة فأكثر، أخت لأب فأكثر، مع بنت أو بنات أو بنات ابن، يأخذن الباقي، الباقي تعصيبا. فمثلا لو قلت، لو قلت مات الرجل وترك زوجه وترك بنتا وترك أختا شقيقة، هذه أخت من؟ أخت الميت. تعطي الزوجة كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. والبنت تأخذ كم؟ النصف لانفرادها. والأخت الشقيقة هنا تأخذوا، لاحظوا لا تخلطوا بين كان عندنا بنت وبنت ابن، قلنا نعطي بنت الابن السدس تكملة للثلثين، لا، هنا الأخت الشقيقة عصبة مع الغير تأخذ الباقي، الباقي تعصيبا. طيب لو كان عندنا هنا بدل البنت بنتين، ترك بنتين، عنده زوجة الثمن وعنده بنتين، كم للبنتين؟ الثلثان. أيضا الأخت الشقيقة تكون عصبة، تأخذ الباقي إن وجد باقي. قل بشرط، متى تأخذ الباقي؟ بشرط ألا يكون معها أخ يعصبها. لو كان عندنا في المسألة أخت شقيقة ومعها أخ شقيق، فلا تعطي، لا تعطي الأخت الشقيقة الباقي، إنما تقول الباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا متى تصبح الأخت الشقيقة عصبة؟ بشرط ألا يكون معها أخ. لو ما عندنا هنا أخت شقيقة، عندنا أخوات شقيقات، أخوات شقيقات أو أخوات لأب، بعدما نعطي نصيب البنات أو نصيب البنت نعطي الباقي. طيب لو عندنا هنا بنت مات وترك زوجة وبنت تن وبنت ابن وأخت شقيقة، الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة للثلثين اللي هم نصيب البنات السدس، والأخت الشقيقة قل الباقي ثم تنظر، لها الباقي، لها الباقي تعصيبا، لأننا قلنا أنها عصبة مع الغير، مع البنات أو مع بنات الابن أو مع الاثنين معا، هنا تأخذ الباقي. لكن انظروا لهذه المسألة، لو أن هنا بدل البنت عندنا بنتين، مات وترك زوجة وبنتين وبنت ابن وأختا شقيقة، البنتان لهم الثلثان، بنت الابن ليس لها شيء، لأنه إذا كمل الثلثان بنت الابن ليس لها، بنت الابن ليس لها شيء، لكن الأخت عصبة مع الغير تأخذ الباقي. هذه مسألة مهمة، يعني عندنا بنت الابن لم تأخذ وأخت الميت أخذت، بنت الابن لم تأخذ لأن الثلثان اكتملا فليس لها شيء بعد، لكن الأخت الشقيقة عصبة. أخت فأكثر، أخت شقيقة أو لأب فأكثر، مع بنت قلنا فأكثر، أو بنت ابن فأكثر، يرثن ما فضل. ثم انتقل إلى القسم الثالث، العصبة بالغير. هناك أناس يعصبون بعضهم، عصبة بالغير، وهم أربعة أصناف. قال والابن، وابنه يعني ابن الابن، والأخ لأبوين، أي الأخ الشقيق أو لأب. هؤلاء أربعة، الابن، ابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل ما للأنثى، يعني ضعف الأنثى. إذا وجد عندنا ابن وبنت، أو ابن ابن وبنت ابن، أو أخ شقيق مع أخت شقيقة، أو أخ لأب مع أخت لأب، دائما تقول هؤلاء عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان شخص، كان شخصا واحدا أو أكثر. يعني مثلا تقول مات رجل وترك، وترك مثلا ابنين وخمس بنات، تقول ما دام ابن وبنات يبقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن الابن يعصب أخته، مات وترك بنت ابن وابن ابن، يأخذون تلك تعصيبا، يعصب أخته ويعصب بنت عمه التي في درجته، هو ابن ابن وهناك بنت ابن آخر للمتوفى، فهذه بنت عمه إذا في درجته، بل قد يعصب من هي أعلى منه في الدرجة إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه. ما مثال هذا؟ يعني مثلا لما لو ترك، مات وترك زوجة ثم ترك بنتا ثم ترك بنت بنتين عفوا بنتين ثم ترك بنت ابن ثم ترك ابن ابن ابن، هذا أنزل في الدرجة. هذه الزوجة لها الثمن كما عرفنا، البنتين، البنتان لهما الثلثان، بنت الابن هنا لا تأخذ شيئا لأن الثلثان استغرق، لكن هنا تحتاج إلى هذا، أنزل مع أنه أنزل منها في الدرجة، ابن ابن ابن، لو أنه عصبها لورثت، لو ما عصبها لن تأخذ شيئا، هنا هي تحتاجه. كان الأصل أنه لا يعصبها إلا إذا كان في درجتها بنت ابن مع ابن ابن، لكن لما احتاجت إليه عصبها مع أنه أنزل منها في الدرجة، فهنا يأخذون الباقي تعصيبا، بنت الابن مع ابن ابن الابن. الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات، يعني مات مثلا ميت وترك أخا شقيقا وثلاث أخوات شقيقات، نقول التركة بينهم بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ لأب يعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب، فهؤلاء يسمون العصبة، العصبة بالغير. ثم نبه تنبيها يشتبه على بعض الناس، هناك من لا يعصب، قال ومتى كان العاصب عما أو ابنه، ابن عم أو ابن أخ، وهذه كثيرة ما تلتبس على الناس، ابن أخ، انفرد بالإرث دون أخواته. فالعم لا يعصب أخته، من أخته؟ العمة، العم لا يعصب العمة، ابن العم. يعني لو قلت مثلا مات وترك كذا كذا ثم ترك ابن عم وبنت عم، لا تخطئ وتقول هؤلاء يرثون تعصيبا، ابن العم لا يعصب، بل يأخذه هو ولا تأخذه هي. وأكثر من هذا في الخطأ، لو قلنا لك مات وترك زوجة وبنتا وترك ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وترك بنت أخ شقيق، فلا تقل ابن الأخ مع بنت الأخ يأخذون الباقي تعصيبا. المؤلف يقول متى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، لماذا لا يعصبها؟ لأن أصلا بنت الأخ، هذه بنت الأخ، هذه من ذوات الأرحام، من ذوي الأرحام، لا يرثون إذا كان هناك أصحاب فروض أو عصبة، لا يرثون. فإذن لا يلتبس عليك الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، هؤلاء يعصبون بعض، لكن ابن الأخ الشقيق مع بنت الأخ الشقيق تورث فقط ابن الأخ ولا تورث بنات الأخ. يعني مثلا مات وترك زوجة وبنتين وأخا شقيقا. عفوا، ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق. وترك خمس بنات أخ شقيق. تقول الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان، وبقي عندنا من؟ ابن الأخ الشقيق وبنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا، ولا شيء لبنات الأخ الشقيق لأنهم من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض. هل مر معنا بنت الأخ؟ ما مر معنا بنت الأخ. قال: وإذا عدمت، إذا عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا. المولى المعتق يعني الرجل الذي أعتق عبده. من الذي مات هنا؟ مات العبد، مات العبد، وليس له لا أصحاب فروض يرثونه، وليس له عصبات يرثونه. من يرثه؟ يرثه معتقه مطلقا، أي ذكرا كان أو أنثى. قد يكون المعتق هذا امرأة، عبد أعتقته امرأة، ثم مات العبد، العبد أصبح حرا، مات، بحثنا في ورثته، لا أصحاب فروض ولا عصبات، من يرثه؟ نبحث عمن أعتقه. قالوا: أعتقته فلانة، تأخذ التركة كلها. طيب، قالوا: فلانة المعتقة ماتت، نبحث عن عصبتها، عصبة المعتق. انظروا العبارة المؤلف ماذا يقول، يقول: ورث المعتق مطلقا، أي ذكر أو أنثى، ثم عصبته الذكور. هذه المرأة المعتقة ماتت، نبحث عن عصبتها الذكور فنورثهم تركة من؟ تركة العبد الذي كان عبدا، العتيق، تركة العتيق. ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب، يعني عصبتها مثلا جهة البنوة، جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. إذا لم نجد من يرثه فإن ماله يذهب إلى بيت المال. المؤلف يقول: إن عدمت عصبة النسب وأيضا وأصحاب الفروض من باب أولى في هذه المسألة، لا أصحاب فروض ولا عصبات، ورث المولى المعتق مطلقا، أي ورث من؟ ورث عتيقه. هذه المسألة في ميراث العتيق الذي كان عبدا. الأصل أن يرثه من؟ أصحاب الفروض، عنده بنت مثلا، عنده أم، لا ما عنده. طيب، هل عنده عصبة؟ عنده أب، عنده أخ، ما عنده عصبات، فنبحث عمن أعتقه ذكرا كان المعتق أو أنثى، فنعطيه تركة العبد، تركة العتيق هذا. فإن كان المعتق أو المعتقة قد مات، فمن يرث؟ عصبة المعتق، لكن الذكور من عصبة المعتق على درجات القرب والأقرب، فالأقرب كالنسب. ثم قال: فصل. أصول المسائل سبعة. هذه طريقة حل المسائل، أصول المسائل سبعة. الذي نضعه فوق هنا قلنا هذا أصل المسألة. أصول المسائل سبعة هي ماذا؟ اثنان، المسألة إما من اثنين، اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثنى عشر أو أربعة وعشرون. هذه يعني ليست هناك تأصيل، الرقم الذي تضعه هنا لا يخرج عن هذه الأشياء، إما اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، أربعة وعشرون. أصول المسائل سبعة. قبل أن نقول أصول المسائل، نحن ما الذي نكتبه هنا؟ أصل المسألة. أصل المسألة هذا منوع، يعني لو كان عندك الورثة كلهم عصبات فتجعل أصل المسألة من عدد الرؤوس، هذه حالة. لو كان عندك الورثة فيهم صاحب فرض واحد ف فتجعل أصل المسألة من مخرج الفرض الواحد. لو كان عندك المسألة فيها أكثر من فرض فأصل المسألة هو العدد الذي يقبل القسمة على هذه المخارج المقامات. مرة أخرى، هذه ثلاث حالات لأصل المسألة. إذا كان الورثة كلهم عصبة أو عصبات، مثلا مات وترك 5 أبناء، تقول مسألة من 5. مات وترك 5 أبناء وثلاث بنات، أليس الابن يعصب الأخت؟ أيضا ستكون المسألة من عدد الرؤوس، لكن انتبه أن الولد، أن الذكر ضعف الأنثى. 5 أولاد، 5 ذكور وثلاث بنات، كم عدد الرؤوس؟ 10 و3 13. انتبهوا لهذا، كيف مات وترك 5 أبناء، 5 أبناء وثلاث بنات. ما دام عندنا أبناء وبنات فنجعل الولد ب2. 5 أبناء يعني 10 و3 13، إذن المسألة من 13. إذن مات وترك مثلا 5 أشقاء وشقيقتين، أيضا هذه عصبات، المسألة من 5، من 12، 5 ذكور ب10 و2. إذا كان الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة، هذا الرقم يسمى أصل المسألة، فأصل المسألة يكون من عدد الرؤوس. إذا كان المسألة فيها صاحب فرض واحد، مثلا مات وترك بنتا وترك عما، هنا العم عصبة والبنت صاحب فرض، بنت لها النصف. إذا كانت المسألة فيها صاحب فرض واحد فإن أصل المسألة يكون من مخرج هذا الفرض، المخرج اللي هو المقام. تقول هنا المسألة من كم؟ من 2. مات مثلا وترك زوجة ثم ترك ابنا ثم ترك عما، نفس الكلام، ما عندنا إلا فرض واحد، الزوجة لها الربع فتكون مسألة من 4، والابن يأخذ الباقي والعم يكون محجوبا. فإذا كانت المسألة ليس فيها إلا صاحب فرض واحد، فرضها ربع، أما هذا يرث بالتعصيب، فيكون أصل المسألة من مخرج هذا الفرض. أما إذا كان في المسألة أكثر من فرض فهنا نأخذ عددا يقبل القسمة، أقل عدد يقبل القسمة على المقامات. عندنا مثلا مات وترك زوجة وترك أم وترك بنت وترك أخ لأم وترك عم، الزوجة لها الثمن لوجود البنت، والأم لها السدس لوجود البنت أيضا، الأم تأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فالأم لها السدس والبنت لها النصف، الأخ الأم لا يرث مع وجود الفرع الوارث، مع وجود البنت الأخ الأم محجوب، العم له الباقي عصبة. هنا أكثر من فرض فأصل المسألة يكون من أقل عدد يقبل القسمة على مقامات الفروض هذه أو مخارج الفروض. عندنا المقام 8 6 2، أقل شيء 24، يعني ونحن ما عندنا إلا 7 أصول، يعني لا ينفع 2 ولا 3 ولا 4 ولا 6 ولا 8 ولا 12، ما بقي إلا 24، فتكون المسألة من 24. من 24 للزوجة الثمن كم؟ 3، الأم السدس كم؟ 4، أن تقسم 24 على المقام، 24 على 6، للبنت النصف كم؟ 12، للعم الباقي، هل هناك باقي؟ 12 و7 19، ويبقى له 5، العم الباقي 5. فقضية تأصيل المسألة مسألة سهلة. ما هو أصل المسألة؟ هو عبارة عن أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها. وذكرنا ثلاث حالات، إذا كان المسألة كلهم عصبات فمن عدد الرؤوس، من صاحب فرض واحد مع عصبات فمن مقام صاحب الفرض هذا، من أكثر من فرض فنأخذ العدد الذي يقبل القسمة كما ترون. ثم يقول لك هذه الأصول بعضها يعول فيزيد على الواحد الصحيح وبعضها لا يعول، ويضع لك قواعد، يعني لا يشترط أن تحفظ القواعد هذه، أنت ستجرب وترى عالت أو لا، لكن هو يضع لك قواعد. الآن أربعة منها لا تعول، ما هي الأربعة؟ الأصل رقم 2 و3 و4 و8، هذه لا تعول أبدا. إذا كان أصل المسألة من 2 لا يمكن أن تعول، أصل المسألة من 3 لا يمكن أن تعول. أنا أعطيكم مثلا مثال لأصل المسألة من 3 مثلا، أصل المسألة من 3 لو مات وترك عنده أم فقط وعنده إخوة أشقاء، عفوا، لو عنده أم وعنده مثلا أخ شقيق، الأم لها كم؟ لها الثلث، الأخ الشقيق له الباقي، أصل المسألة من كم؟ من 3، من 3، من 3، ثلثها الأم كم؟ 1، والباقي كم للأخ الشقيق؟ 1، الباقي 2 للأخ الشقيق. فالمؤلف سيضع ضوابط، يقول أربعة لا تعول، عرفنا ما هي الأربعة؟ الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. وثلاثة تعول، ما هي الثلاثة الباقية التي تعول؟ 6 و12 و24، هذه تعول. أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، فرض واحد مثل الثلث هنا هذه لا تعول، أو فرضان من نفس النوع. نحتاج نعرف ما هو النوع. عندنا النصف والربع والثمن هذا نوع واحد، وعندنا الثلثان والثلث والسدس هذا نوع واحد. فأي مسألة إذا كان فيها فرض واحد أو فرضان من نفس النوع من هذه المجموعة نعم، أنت لاحظ هذا النصف هو ضعف الربع، والربع ضعف الثمن، الثلثان ضعف الثلث، والثلث ضعف السدس، هو نفس النوع. فلو عندنا في المسألة فرض واحد من هنا ومن هنا، أو فرضان من نفس النوع من هذه المجموعة أو فرضان هذه المجموعة، تعلم أنها لن تعول. يقول هذا ضابط عام، ما إذا كان في المسألة فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فلن تعول. وهذا يحصل معنا في أصل الاثنين وفي الثلاثة وفي الأربعة وفي الثمانية. ثم بدأ يمثل لك، قال فنصفان أو نصف والبقية، يعني نصف والباقي من اثنين، أي تكون المسألة من اثنين. انتبهوا سنمثل حتى، لأنه فنصفان أو نصف والباقي، تكون مسألة من اثنين في الحالتين، نصفان. مثال مسألة فيها نصفان، ماتت وتركت زوجا وبنتا، هذه فيها نصفان، الزوج له النصف، عفوا تركت زوجا وأختا، تركت زوجا وأختا، أخت شقيقة، الزوج له النصف لعدم وجود الفاعل وارث، الأخت الشقيقة لها النصف. فهذه مسألة من نصفين، أصلها من كم؟ من اثنين، الزوجة نصفها واحد، الأخت الشقيقة واحد، فلن تعول لأنها من فرض، من فرض واحد. أو من نصف والبقية أيضا لن تعول. مثال نصف والبقية، ماتت وتركت زوجا وعما، الزوج له النصف، العم له الباقي، تقول مسألة من اثنين أيضا، النصف نصف للزوج واحد والباقي العام واحد. إذن هذه مجرد أمثلة ليبين لك ما الذي يعول والذي لا يعول. قال وثلثان، وثلثان أو ثلث والبقية، طبعا ثلثان والباقي أكيد أيضا، أو البقية ثلثان والبقية أو ثلث والبقية، من ثلاثة، من ثلاثة يعني كلمة من لا تفهم البقية من ثلاثة، لا إنما من ثلاثة أي المسألة من ثلاثة، أو أصل المسألة يكون من ثلاثة. طيب مثال، يقول ثلثان والبقية أو ثلث والبقية، مثاله مات وترك بنتين وترك عما، البنتان لهم الثلثان والعم له الباقي، المسألة تكون من ثلاثة، كم للبنتين؟ ثلثان. كم هنا؟ لا انتبهوا، تقسم الأصل المسألة على المقام ثم تضرب في البسط فيكون أربعة، فيكون اثنين عفوا، ثلاثة على ثلاثة في اثنين ويبقى العم كم؟ واحد. المهم هذه لن تعول، لماذا؟ لأنه فرض واحد، وضع لك قاعدة منضبطة، المسألة إذا كانت من فرض واحد فلن تعول، أو من فرضين من نوع واحد من هذه المجموعة الأولى أو الثانية فلن تعول. طيب مسألة ثلث والباقي، من يعطينا مثال ثلث والباقي؟ ثلث والباقي مات وترك أما وأخا شقيقا أو عما، الأم لها الثلث والعم له أو الأخ له الباقي. يقول وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، أي تكون المسألة أربعة، ربع والبقية، مات وترك زوجة وأخا شقيقا، الزوجة الربع والباقي الأخ. طيب أو مع النصف، ربع مع نصف وتكون المسألة من أربعة ولا تعول. ما مثال ربع مع نصف؟ مات وترك زوجة وترك أختا شقيقة وترك عما، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة لها النصف، العم له الباقي. هنا المسألة من كم؟ المؤلف يقول من أربعة، لماذا؟ لأنه ما العدد الذي يقبل على أربعة واثنين؟ أقل عدد يقبل قسمة على أربعة واثنين هو أربعة، فربع الزوجة واحد ونصف الأخت الشقيقة اثنان، هذه ثلاثة من أربعة، بقي واحد للعم. هنا اجتمع فرضان من نوع واحد فالمسألة لا تعول. وثمن والبقية أو مع النصف تكون المسألة من ثمانية ولا تعول. ثمن والبقية، مات وترك زوجة وبنتا، هذه مع النصف، لكن نريد مات زوجة وأخا، نعم أحسنت، مات وترك زوجة وأخا، لا ليس كذلك، مات ثمن والبقية، لأن الزوجة تأخذ الربع هنا، مات وترك زوجة وابنا، نعم أحسنت، مات وترك زوجة وابنا، فالزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، المسألة تكون من ثمانية ولا تعول. أو ثمن مع النصف، مات وترك زوجة وبنتا وعما، فالزوجة تأخذ الثمن والبنت النصف. لو عندنا الثمن والنصف نكتب هذه، مات وترك زوجة وبنتا وعم، الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، العم له الباقي، عندنا الثمن ونصف، ثمانية واثنين، ما الذي يقبل قسمة عليهم؟ الثمانية، أقل رقم يقبل القسمة على هذه هو الثمانية، المسألة من ثمانية، ثمن الزوجة واحد، نصف البنت أربعة، هذه خمسة من ثمانية، بقي العم ثلاثة. هنا اجتمع فرضان من نفس النوع، فلذلك لا تعول. إذن هذا الضابط ضابط محكم. إذا كان في المسألة فرض واحد أو فرضان من نوع واحد فإنها لا تعول. وهذا ينطبق على أربعة أصول، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، بقي أصول أخرى. يقول المؤلف وثلاثة تعول، أي وثلاثة أصول تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر. هذا التعبير يعني ما عندنا أكثر من نوعين، التعبير هذا ليس جيدا. تعبير الإقناع ما اجتمع فيه فرضان فأكثر من نوعين، فرضان فأكثر من نوعين من مجموعتين، هذا التعبير أولى، لأنه لا يوجد عندنا أكثر من نوع. المؤلف يقول نوعان فأكثر، ما عندنا إلا نوعان. إذن المقصود ما اجتمع فيها فرضان فأكثر من نوعين. يعني مثلا لو مسألة فيها النصف والثلث تعول، الربع والثلثين ستعول. والمقصود تعول أي يمكن أن تعول، أي ليس جزما، إنما العول يدخلها، أما القسم الأول لا يدخله العول. أما هذه الأصول التي هي الثلاثة الباقية، ما هي الثلاثة؟ الستة والاثنى عشر والأربع وعشرون، هذه تعول لكن ليس دائما، ليس بالضرورة، لكن هي التي تعول. وضابط عولها أو ضابطها هذه الثلاثة أنه إذا يجتمع فيها فرضان من نوعين، فرضان فأكثر من نوعين. قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس، نصف مع ثلثين أو مع ثلث أو مع سدس تكون من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، تعول أي الستة إلى عشرا شفعا ووترا، يعني تعول إلى سبعة، تعول إلى ثمانية، تعول إلى تسعة، تعول إلى عشرة، فتعول إلى أربعة أشياء. طيب نريد نأخذ مثالا، مثالا نصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس، ماتت وتركت زوجا، وتركت زوجا وتركت أختا، أختا شقيقة، وتركت أختا لأب، يكفي هذا. الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف كذلك، الأخت الأب صاحبة فرض وهو فرضها الأخت لأب لها السدس. اجتمع عندنا نصف ونصف وسدس، المسألة من كم؟ ليست محجوبة، لماذا تحجب؟ تحجب إما بالأصل أو بالفرع. كلالة لا، عفوا أنا أردت لأم، السدس لأم، أخت لأم. الكلالة لا تحجب إلا بالأصل أو بالفرع. طبعا هي لا تحجب الأخت الشقيقة، كانت ستأخذ السدس تكملة للثلثين أيضا، لا بأس يعني تمشي. المسألة من كم؟ ستة واثنان واثنان، ما الذي يقبل قسمة؟ أقل عدد يقبل قسمة على الستة واثنين هو الستة نفسها، ستة. للزوج النصف كم؟ ثلاثة. الأخت الشقيقة النصف ثلاثة. الأخت الأب السدس واحد، عالت إلى كم؟ نجمع ثلاثة وثلاثة واحد سبعة، المسألة تحولت إلى سبعة. ثم تنزل هذه السهام كما هي ثلاثة ثلاثة، لكن دخل النقص على الورثة، بدل الزوج ما كان يأخذ ثلاثة من ستة يعني نصف التركة، أصبح يأخذ ثلاثة على سبعة، ثلاثة أسباع التركة، هذا أقل. بدل الأخت الأم كانت تأخذ واحد على ستة، أصبحت تأخذ واحد على سبعة، السبع أقل. فالعول هو زيادة الأنصباء ونقص السهام، ونقص في السهام، نقصت السهام. وهذا ينطبق على قول المؤلف إن الثلاثة تعول إلى 10 شفعا وترا، هنا عالت إلى كم؟ إلى 7، وعندنا مثال ستعول إلى 8، 6 هذه أصل المسألة من 6 يعول إلى 8 ويعول إلى 9 ويعول إلى 10. قال وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 12 وتعول إلى كم؟ وتعول أي الاثنى عشر تعول إلى 17 وترا. تعول الاثنى عشر تعول إلى 13 أو 15 أو 17، هذا معنى قوله تعول إلى 17 وترا، فلا تعول إلى 14 ولا إلى 16. طيب ما مثاله؟ لو اجتمع عندنا ربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس، فمثلا نقول ربع، إذن لابد أن نذكر الزوجة، عندنا زوجة وبدون فرع وارث، وعندنا ثلثان أختين شقيقتين، مثلا مات وترك أختين شقيقتين وزوجة، وترك مثلا أخا لأم، وترك عما، لكن ما نحتاج. الزوجة لها الربع، الأختين الأم لهم الثلثان، الأخ الأم له السدس. ربع مع ثلثين أو ثلث، احنا قلنا ليس بالضرورة أن تعول كل مسألة، إنما هي قد تعول. فهنا الزوجة عندنا المقامات 4 و3 و6، ما الذي يقبل؟ 12، فالمسألة من 12. للزوجة الربع كم؟ 3. للأختين الأم، للأختين الشقيقتين عفوا، تقسم 12 على المقام 3 4، ثم تضرب في البسط 2، فلهم 8. الأخ لأم له السدس كم؟ 2. الآن كم عندنا؟ 2 و8 و3، هذه 13، إذن عالت إلى 13. قلنا إن أصل 12 يعول إلى 13 أو 15 أو 17، وتنزل هذه كما هي. قال وثمن مع سدس أو ثلثين. ثمن، إذا جاءك الثمن فيخطر في بالك من مباشرة؟ زوجة مع فرع وارث. ثمن مع سدس، تأتي مثلا بالأم أو بالجدة، تأتي أخت الأب لن تصلح لوجود فرع الوارث، الأخت الأم لا تصلح لوجود فرع الوارث. طيب أو هما، نمثل لهما هذه، ثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، يعني الثمن مع سدس وثلثين. مثاله زوجة وبنتين، مات وترك زوجة وبنتين. أنا أمثل قضية أو هما، اجتماع الثمن مع السدس والثلثين معا، زوجة وبنتين وأما وعما. الزوجة لها الثمن، البنتان لهما الثلثان، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، العم له الباقي عصبة إن وجد. المقام 6 و3 و8، ما الذي يقبل القسم على 6 و3 و8؟ هو 24، المسألة من 24. ثمن الزوجة 24 على 8 3، و24 للبنتين على 3 في 2 ب16، وسدس الأم 4، هل هناك باقي؟ 4 و3 7 و16 23، بقي 1 للعم. هذا كما قلنا أنه ليس بالضرورة أن تعول، ليس بالضرورة أن تعول 7 و16 23، بقي 1 للعم. وتعول مرة واحدة إلى 27. انظر في الشرح يعطينا مثال لتعول 27، تعول إلى 27. وتعول إلى 27 زوجة وبنتين. نعم. وأبوين، يعني هنا أم وأب. نعم. فقط بنتين وأبوين، أو بدل بنتين بنت ابن، بنتي ابن. طيب، الزوجة لها الثمن لوجود البنتين، البنتان لهما الثلثان، الأم لها السدس لوجود فرع وارث. الأب هنا قلنا إذا وجد فرع وارث مؤنث فإنه يرث بالفرض والتعصيب، فتعطيه السدس، ولو خرج له باقي آخر سيأخذه. فعندنا المقامات 8 و3 و6، أيضا المسألة 24. الثمن للزوجة هو 3، الثلثان من 24 16، السدس للأم 4، السدس للأب 4، هنا عالت إلى 27. اجمعوا 27. فالأصل الذي هو 24 لا يعول إلا إلى 27، أما الأصل الذي هو 12 يعول إلى 13، إلى 15، إلى 17، أما 6 فتعول إلى 4 أشياء. طيب، يقول وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. هذه يسموها مسألة الرد. الرد عكس العول. فضل عن الفرض شيء فسنرده على أصحاب الفروض، سنرده على أصحاب الفروض. ففي الحقيقة هو زيادة في السهام ونقص من الفروض. مثلا لو مات الرجل ولم يترك إلا بنتا واحدة، أنا أقول لكم ترك بنتا واحدة، ما عنده إلا بنت وليس له عصبات، فنعطي البنت نصيبها كم؟ فرضها كم؟ فرضها النصف. فلو فعلت هكذا وقلت أنا ما عندي إلا بنت وفرضها النصف، المسألة من كم؟ من 2. النصف كم؟ 1. تقول ما عندي إلا 1، فمسألة الرد أجعل هذا السهم الموجود هنا الذي هنا أجعله أصل المسألة، المسألة من 1. فالمقصود أن البنت ستأخذ التركة كلها فرضا وردا، أخذت النصف فرضا والنصف ردا. أوضح من هذا؟ لو ترك بنتا وترك بنت ابن، يعني الرجل مات وترك بنتا من صلبه وبنت ابنه الذي مات قبله، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. 2 و6 المسألة من كم؟ 6. مسألة من 6. طيب، نصفها للبنت كم؟ 3. سدسها كم؟ 1. 3 و1 هذه 4، هذا يسمى النقص، يعني نقص في الفروض وزيادة في النصيب بعدين في السهام. فمسألة الرد تكتب هكذا، تكتب فوق هنا، يعني ليس العول هنا، هنا مسألة الرد أو أصل مسألة الرد مجموع السهام التي ناقصة هذه كم؟ 4، فتجعلها أصل المسألة، ثم تنزل تحتها نفسها 3 و1. في الحقيقة زادت سهامهم، هذه البنت كانت تأخذ 3 من 6 يعني النصف، أصبحت تأخذ 3/4 من التركة، بدل النصف أصبحت تأخذ 3/4 التركة. وهذه بنت الابن كانت تأخذ السدس، أصبحت تأخذ الربع، والربع أكثر. إذن هذه مسألة الرد. لكن لو عندنا في المسألة زوجة أو زوج يرد على أصحاب الفروض ولا يرد على الزوج أو الزوجة، هذه تحتاج أن تعمل مسألتين، مسألة اسمها مسألة الزوجية ومسألة الرد، لكن تفصيله في الفرائض. المؤلف يقول هنا إن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. طبعا لو في عصرة سيأخذ الباقي، لا ما عندنا عصرة، فسنرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين. وبالرد قال الإمام أبو حنيفة وأحمد، والشافعي علقه على انتظام بيت المال، يقول إن لم ينتظم بيت المال نرد، إن انتظم بيت المال نأخذ الزيادة لبيت المال. ومتى يكون بيت المال منتظما؟ يقول إذا كان الإمام عادلا يأخذ الإمام يأخذ المال من حقه ويضعه في مستحقه. إذا انتظم بيت المال أعطينا الفائض لبيت المال، هكذا يقول الشافعي. إذا لم ينتظم رددناه على أصحاب الفروض. علم من هذا إن أحيانا تعطي التركة كلها، يعني مثلا مات وترك ثلاث أخوات الشقيقات فقط، ما عنده أي عصبة. الأخوات الشقيقات مهما كثرنا لهن كم؟ الثلثان. ستعطيهم التركة كلها، تقول لهم التركة كلها فرضا وردا. عند التفصيل أعطيناهم ثلثين فرضا ثم رددنا الثلث عليهم ردا، وتحسب المسألة. يقول وإذا كانت التركة معلومة، هنا طريقة حساب التركة، يعني مثلا عندنا التركة 10,000، سنحسب كيف نحسب التركة. إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، هنا مثلا قلنا البنت لها كم؟ 3/4 المسألة، 3/4 هذه النسبة. ولو عندك أي تركة تعطيها 3/4 التركة. هنا قلنا بنت الابن لها كم؟ 1/4، لها ربع المسألة، فتكون لها ربع التركة. هذه طريقة النسبة، طريقة سهلة في الحساب. إذا أمكن معرفة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. إذا علمت له نصف المسألة فله نصف التركة، ربع المسألة فله ربع التركة. وإن شئت، هذه أيضا طريقة سهلة، ضربت سهامه، هذه السهام 3/1 هذه السهام، ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصلة على أصل المسألة. تضرب السهام في التركة وتقسم على أصل المسألة. نحن سنعطي مثال، نعطي مثال. طيب، تضرب السهام في أصل المسألة ثم تقسم على التركة. يعني مثلا الآن مات وترك زوجة وترك أما وترك أخا لأم وترك عما، الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، الأم لها الثلث لعدم وجود ولا جمع من إخوة إخوات الثلث، الأخ الأم له السدس، العم له الباقي لو هناك باقي. المسألة المقامات 6 و3 و4، الذي يقبل قسم عليها 12، المسألة من 12، الزوجة لها الربع كم؟ 3، الأم لها الثلث كم؟ 4، الأخ الأم له السدس كم؟ 2، هل بقي شيء؟ 2 و4 8، بقي 1، بقي 2 و4 6، بقي 3 للعم. طيب، هذه 3 للزوجة، هذا السهام، الأم سهامها 4، أصل المسألة كم؟ 12. المؤلف ماذا يقول؟ إن شئت ضربت سهام كل وارث في التركة ثم قسمت على أصل المسألة. فنقول مثلا التركة تساوي مثلا 100,000 أو 10,000، 10,000، نريد قسم 10,000 على هؤلاء الورثة. فنقول نصيب الزوجة يساوي، الزوجة يساوي 10,000 في التركة نقسم على أصل المسألة. تضرب 3 في 10,000 على 12 يخرج لك نصيب الزوجة. طيب نصيب الأم تضرب 4 سهامها في التركة 10,000 على أصل المسألة وهكذا. هذه طريقة سهلة، ضرب السهام في التركة ثم تقسم على أصل المسألة، فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هناك طرق أخرى، مثلا أن تأخذ سهام الوارث ثم تقسم عليها أصل المسألة. هنا سهام الزوجة تقسم عليها أصل المسألة 12 على 3 تساوي كم؟ 4. ثم تقسم التركة على الناتج، التركة 10,000 على 4 2,500. هذه طريقة أخرى، أنك تقسم أصل المسألة على سهام الوارث ثم تقسم التركة على الناتج، تخرج بنفس الطريقة. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.